الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا رب لا تشوي خلقي ولا خلقهم بالنار، حرم هذه الوجوه المتوضئة الراكعة الساجدة عن النار. يا رب اختم لنا بالسعادة يا سميع الدعاء، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة، وفي أفياء آية، ومع روح من القرآن. نتحدث عن آية عظيمة، وكل القرآن عظيم، ينادي فيها الحق سبحانه عباده بأن لا ينسوا الفضل بينهم. وهل المراد معاشر الأحباب بين الزوج والزوجة فحسب، بين المطلق والمطلقة فحسب؟ لا، إن معنى هذه الآية عام، يدخل في مناحي الحياة كلها. إذا رأيت إنسانا زاد غضبه على خليل أو حبيب أو صديق أو جار أو زوجة أو معلقة أو مطلقة أو أم أو أب، فقل له إذا غضب اتق الله ولا تنس الفضل بينك وبينه، زد في تعامله بالفضل، لأن الناس إذا تعاملوا فيما بينهم فعبر طريقين، إما أن يكون التعامل مع الناس بالعدل، وإما أن يكون التعامل مع الناس بالفضل. والتعامل العدل تجد أن الأخلاق فيه قد رحلت، ولذلك واحد يقول خذ حق وأعطي حق، حبيبنا لو الله عاملك بهذا لهلكت من زمان، لكنك تريد من العفو أن يعفو، ومن الكريم أن يكرم، وتريد من الله أكثر مما تعمل، فبرحمته دخلت الجنة، وبفضله دفع عنك الفضيحة. إذن لماذا لا تعامل الخلق بهذه التعامل فتكون التعامل بالفضل؟ ما هو الفضل؟ القدر الزائد على الحق. ولذلك هذه الآية أتت في صورة امرأة طلقت. الآية في سورة البقرة، يقول الحق جل وعلا قبل توصيفها، يقول وإذا قال الله جل وعلا وإن طلقتم النساء قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذا تزوجت امرأة وتم العقد وسلمت المهر، وبدا لك أنهم، وغالبا متى تتفركش وتفسد الزيجات في هذه المرحلة، الشيطان ما شاء الله يقول بعد ما أعطاها المهر وعقد كشفتها على حقيقتها، يمكن هي اللي كشفتك على حقيقتك الله يجزاك خير، والصحيح ما أحد منهما كشف الآخر، إنما هو الشيطان وتدخل الزوجة أمها، زواج في قصر ونريد فرحا عريضا، ونريد أن تكون ليلة ليلاء حمراء عمياء صماء، ونأتي بكل جان وشيطان ليرقص مع أهلينا في تلك الليلة. وقالت أم الزوج مثلا لا، هذه ليلة طاعة وليلة فرح وليلة حب وليلة شكر، فكيف نقلبها لمعصية؟ في النهاية ونمك ما تناسبك هذه، طلق طلق. طبعا في فترة الطلاق، في فترة الخطبة هذه والعقد بعدها، كانت هناك مودة بين الزوجين، وكان هناك كلام جميل، والله لو الخاطب يبقى على أخلاقه فترة الخطبة لكان يمكن قد يكون من أهل الجنة بلا حساب، لأن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يا أخي عسل وكلامه لذيذ ووجهه طلق ولا يثرب، ودائما إذا قالت أخطأت عليك كل أخطائها جميلة، ويبحث في قاموس الحب فينثر الحب في كل مسارب حياته. فلما أن دخل بها بدأت تتغير أخلاقه وتتمنمر طباعه. أعود، الله يقص لنا في القرآن أن رجلا إذا تزوج المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فريضة، كتب في العقد 50,000، 20,000، 10,000، سواء سلمت أو لم تسلم على الصحيح. قال الله فنصف ما فرضتم. إذا كنت أنت الذي كرهت المرأة ما تريدها، أنت اللي بتفركش الخطبة، أنت اللي بتطلق، فادفع لها نصف المبلغ المكتوب، ليس كرما منك، هذا وجوبا. ثم يقول الله إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. واللي بيده عقدة النكاح قيل أنها المرأة هي، وقيل أنها الولي، على خلاف. المراد أنك أنها ترد، تأخذ النصف وترد النصف إلا إن عفى الولي أو هي فقالت بل خذ المهر كله. لما حصل دخول ولا زواج خذ المهر كله. وللمعلومية، المرأة إذا أرخيت الستارة بينها وبين أهلها وخلى الرجل بها وغلق الأبواب وشاف الباب المجلس ولا الصالة ما عليه قفل، قال فين المفتاح، وأغلق الباب ولو لم يغلقه بالمقفال، فقد استحقت المهر كله، لأنها تكون ثيبا بالخلوة حتى ولو لم يحدث زواج على الصحيح. وأن المرأة أما إذا خطبها ومن خلا بها شاهدها المشاهدة الشرعية بحضور وليها ثم لم يجلس معها قط، هذه لا تسمى ثيبا، لا زالت بكرا ولو طلقت ولا عدة لها، لكن لو سكر الباب 5 دقائق صارت ثيبا ولو لم يفعل شيئا. نعم، وهذه بعض أهل العلم يقول الثيب الحكمية وفي ثيب حقيقية، هذا ليس درس فقه، نعود إلى الآية لنريد الفضل هذا. كيف أتى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ثم قال الله وأن تعفو أقرب للتقوى، أي أن ترد المال كله للزوج أو الزوج يقول المهر كله لك بدون، هذا أقرب للتقوى. تعفو أي عن حقوقكم، هو حقه النصف، حقها النصف، تقول لا أريد حقي، أو هو يقول لا أريد حقي. الله يربي عباده على أن هناك أخلاق سامية بين المتنابذين والمتشاكسين والمتخالفين ومن بينهما طلاق، طلاق لن يراها بعد اليوم، ومع ذلك يأمره الله أن يعفو عن حقه. فإذا قالت خذ النصف، مالك إلا النصف، قال لا تستاهلين يا بنت فلان هذا، ولا صار الله خير، والحمد لله الذي جمعنا، فشاء سبحانه لحكمة يعلمها أن يفرقنا. ما ذاق منها عسيلة، وما عاش معها ليلة، وما ولدت منه ولد، ومع ذلك يعطيها المهر كله، ويدعوه الله الذي خلقه وخلقها أن يعفو أي عن حقه. ثم قال الله جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ما الفضل الذي بينهم؟ ما هي كلها كيف حالكم، طيبين، تدرسين أي صف؟ قالت الصف الفلاني، وأنت قال أنا خريج جامعة الفلانية، الله يجمع بيننا في خير آمين. فتفرق ليلة هي يوم النظر، هناك فضل؟ نعم، إقبال قبولهم لك فضل، ورؤية ابنتهم فضل، وإعطاءها المهر الذي هي تستحق أقل منه لربما، هذا فضل. ثم لما وقع الطلاق والحمد لله على قضاء الله تعطيها المال كله، هذا فضل. والفضل إذن ما هو؟ شيء زائد، هي ما تستحق إلا النصف بنص القرآن فتعطي الكامل، أو تكون هي أطيب منه، قال خذ النصف ورجع النصف، قالت الله خذك كله، لا نريد من مالك يا فلان شيء. ويمكن أمها ترميه مع البلكونة من الدور الخامس، نعم، مربوط في كيس وبه حجر لعله يسقط على رأسه من الحنق والغيظ. ولذلك تأتي ساعة الغضب يذكر القرآن عباده، يذكر الله عباده في كتابه أن هناك عباد خلص أتقياء أنقياء، علاقاتهم ليست مبنية بالتعامل بالعدل إنما بالفضل، يعني دائما يعطون أكثر من حقهم. ترى بعضنا الآن من كرم نفسه تجد باقي 5 ريال عند البنزين للعامل، يشتري مسواكين باقي ريالين له، يجي إنسان يبيع في الشمس فيقول حتى وهذا العرق سال منه أماكسه وأكاسره إلا العشرة لك، الله يجعلها عليك بالحل. تجد نفسه كريمة، وهذه النفس لا يمكن أن يقع بينها وبين الناس خصام، لأنه إذا ذكر الخصام في ساعة الغضب تذكر ساعة الفضل التي أمره الله بها. وبلا شك إن أقدس العقود، أقدس العقود على الإطلاق عقد الزواج، ولا يوجد أقدس منه ولا أرقى منه. ولذلك أمر الزوج عند الغضب أو عند الطلاق أو عند الفراق أن يتذكر ساعات الفضل بينه وبين زوجته. والله لا أعتقد أن زوجا عاش مع امرأة مؤمنة فحملت له وقضى وطره فأرضته وعفته وطهت طعامه وسترت عرضه وحفظت نفسها وبيتها وولدها وأنتج رحمها المبارك أبناء له غضبوا بعد 10 سنين. أتحدى واحد يطلع لي يقول ما رأيت خيرا قط، أتحداك، إلا عاد إذا أنت مبني على الصامت الله يجزاك خير، ما فيك خير أبد. لا يوجد في حياة امرأة 10 سنين وأربعة أطفال، لا يوجد موقف وفاء واحد نقول لك لا تنسه وتذكره وأدود وأعطها. أتعلمون أن الواجب على الفضلاء أهل التقوى والإيمان إذا طلقوا النساء ماذا يصنعون؟ ومتعوهن. الله يأمرك أن تمتع امرأتك وانت تعطيها صك الطلاق، ها تعطيها صك الطلاق ومعه طقم ذهب 10,000 ريال، مهوب وراه لعنات، ها بعضهم يلعنها لعنا يبعدها إلى أن تصل إلى المشرق أو المغرب. أين الفضل الذي كان بينكم؟ أين سترك سنوات طوال؟ أين الرحم الذي حمل ابنا لك والابن بعد إنجابه من دمائها وعرقها وتعبها ونصبها نسب لك فلان ابن فلان؟ ما هو بلها والله ما لها شيء إلا أنها أم ولها الحقوق الشرعية في الأمومة، أما النسب فلك أبنائك. يا أخي لو واحد يشيل على رأسه كيس رز عنك كيلو قبلت يده ما بين عينيه، حمل عنك متاعك 9 شهور حامل عنك ولدك الله يجزاك خير، وأنجبته وهي ترى الموت، أنت وضعته شهوة وهي وضعته كرها وموتا وكانت تتمنى الموت. لذا أين الذي يقول ما رأيت خيرا قط؟ قلت في محاضرة أن امرأة غضبت على زوجها فقالت ما رأيت خيرا قط، من شفت وجهك ما شفت خير. فقال لها وأنا ما شفت الخير لين شفت وجهك. رجل عاقل، رجل مؤمن، انطفأت جذوة النار التي أوقدها الشيطان في قلوبهم. لذلك الحياة الزوجية حتى تسير يقول يا شيخ أبغى واحدة ما تخالفني أبدا، تطيعني دائما. هذه موجودة بس مين في الرياض ولا في مكة، هذه في الجنة الله يجزاك خير، في الجنة، هنا ما فيه. وبعدين أنت ما عندك. أحدهم قال أريد يا شيخ إن امرأتي قد شابت وقد شاخت وتعبت أريد النكاح. قلت ما عندك مرآة أنت؟ قال لي شوف وجهك الله يجزاك خير، يعني الذي أتاها من السنين ما أتاك أنت أيضا؟ هي كلنا الله يحفظ. بعض الناس لا يرى نفسه ودائما يريد أن يعامل بالفضل هو، أما هو فبالأنانية والشح والبخل والحدة. ويحك والله ما يوجد مخالط لنا لو فتشنا في صفحات حياته إلا وجدنا موقف وفاء نرد له بذلك بالفضل لا بالعدل. وتسير وأجمل الحياة وأجمل إنسان معنا الآن وعايش صح ومتفاهمين. ما تلاحظون؟ يقول أحدهم أذكر أني في الأسبوع الماضي عند رجل دام زواجه 33 سنة وكان مريضا أعوده، وكان يقوم ويأتي بالقهوة أبناؤه في الحلقة، قال هذه التي خلف الباب والله يا شيخ أنها مريضة، وأنها مريضة بمرض بالشلل الرعاش، وأن ذلك من 7 سنوات، وتجيها ساعات الصرع فتنقلب عليها الحياة وتمرض أسبوع كامل، فأحملها وأحممها وأبدل لباسها، فإذا قامت هي سيدة المنزل، والله ما غضبت منها من 33 سنة مرة واحدة. ويا شيخ بقول شيء، يقول آمين، فقلت آمين، وكنا يوم جمعة، قال الله يجعل يومي قبل يومها، مهو بدعاء حقيقة، لأنها لو ماتت قبلي لا أدري ما الذي سيكون فيه. أي حب هذا؟ ما أخطأت، مريضة وتعبة والرجل مريض، وأكيد والأبناء حولهم أنجبت 7، ولا بد أن يكون الخلاف، لكن الموعد بينه وبينها جنة، جنات المأوى نزلا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، إنهم هم وأزواجهم، هم وأزواجهم أي أنهم في الجنة. ولذلك لا يوجد مشاكل، لا يوجد مشاكل، لا تقول لي ما في أحد، لا يوجد، يوجد مشاكل، لكن أي مشكلة تعالج بالفضل تحل، وإذا أردت أن تعالج بالحل بالعدل ما تحل. ولذلك خذ أعط، العلاقات الإنسانية بين الناس لا تقاس بالمعادلات ولا بالمساطر ولا بالمليغرام ولا بالسنتيمتر، العلاقات بين الناس أدن خطوة وأدن معك خطوتين، تنازل عن بعض حقك وأتنازل عن بعض حقي، مد يدك وأمد يدي، هذه العلاقة، الله يبيحك ويبيحني، أخطأت عليك وما تولد العفو إلا من خطأ الناس، الله يقول وأن تعفو أقرب للتقوى، تعفو أي أن لك حق، الله اللي خلقني وخلقك يعلم أن لك حق، لكن أعفو عنه، هو لي، نعم هو لك، أخذ مالي وتنازل عنه، ظلمني. ولذلك لما قال الله، عندما قال ولا تنسوا الفضل بينكم، لأن قرار الطلاق قرار يحرق بيوت كثيرة، إما الزوج يكون ظالم فلا يعطيها مؤخر صداقها، أو أنها تدعي أنه باع حليها وما دفع لها مالا، أو بعضهم عند الخلاف يختلفون على الأبناء من الذي يحضنهم، فيأتي ذاك الجائر فيأخذ طفلا لا زالت حضانته لأمه، أو بعضهم ظالم ينسى الفضل، إن تزوجت أخذت أبنائي، وبعض النساء ذهب جمالها وشبابها خوفا من أنها لو تزوجت لأخذ أبنائها، مع أن الزوج القادم رضي بها وبأبنائها، لكن هذاك الظالم يقول تتزوج والله لا أحرق عمرها حرق. يا شيخ مجرم مع سبق الإصرار والترصد، أين الفضل؟ الأبناء الذين تريد أن تأخذهم من الذي أنجبهم؟ أين الفضل بينك وبينه؟ وبعضهم لا، عند الطلاق يكون الخلاف في النفقة، أبناؤك، يقول له القاضي التنفيذ يا أخي مصروفهم 600 ريال لكل واحد، قال أعوذ بالله 600 ريال ليه؟ وينهم دارسين في المريخ ولا في زحل؟ يا أخي بلا 600 ريال 200، أبناؤك، فيضار وينسى الفضل، مع أنها يوم أن كانت تحت ولايته زوجته كان ينفق بالآلاف الكثيرة، لكن لما ذهبوا لها أراد أن يذيقها ألم الحاجة، ولا كرامة لهذا الرجل. والعكس، طفل لا زال في الحضانة فتدفعه إلى أبيه، ترمين طفل في اللفة على أبيه وأبوه ما عنده أحد، تخلّى يتعذب وخلّى ينشغل، وخل خالتي أو عمتي أم الحماة، خل حماتي هذه أم المعارك، خلها تحترق هذه يا مسلمة، ثم تطأ على قلبها ورحمة جنينها، فيربى طفل في حياة والديه كأنما هو يتيم. ما تلاحظون بعض أبناء الشوارع وبعض أبناء المخدرات ومروجيها أبناء مطلقين ومطلقات، من نسوا الفضل بينهم فضاع الأبناء بينهم. حبيبنا عليه الصلاة والسلام، خذ موقفا من مواقفه التي هي من حسن العشرة، وهي من الوفاء، وهي من عدم نسيان الفضل. يسمع هالة بنت خويلد وهو مضطجع عند أم المؤمنين عائشة سمع صوتها فذكره صوت هالة صوت خديجة أختها التي ماتت رضي الله عن أم المؤمنين. فلما سمع قال اللهم هالة، ثم سأل عنها وعن حالها، فغارت أم المؤمنين منه، ماتت تلك، صوت أختها يذكرك تقوم تسلم عليهم وتوزع الصداء الهدايا والذبائح يذبحها في صدائقها وفي صويحباتها، رضي الله عن أمي وأمكم. أم المؤمنين ما نسيها عليه الصلاة والسلام، وقد ماتت وكان الحبيب حسن العهد معها، حتى قال إن حسن العهد، وهي المراد بها عدم نسيان الفضل، حسن العهد من الإيمان. وقال لي أم المؤمنين عائشة إني رزقت حبها. الرجل إذا أحب المرأة ما يعني ذلك أن المرأة ما تخطئ، والمرأة إذا أحبت الرجل ما يسمعنا ذلك أن الرجل لا يخطئ، كلاهما يخطئ، لكن لجميع أخطاء زوجته المحبوبة عنده هو العذر قبل أن تبديه. ما يحتاج تقول أنا آسف أبو فلان، لا تعذرين يا أم فلان، أعلم أن ذلك ليس قصدا وأنا أخطئ وأنت تخطئين. ومن الأدلة على ذلك عندما كسرت أم المؤمنين قصعة بها طعام، عندما غارت وأضياف الحبيب في بيته، خرج الحبيب وجمع الطعام وبدل القصعة بالقصعة ثم قال كلوا، غارت أمكم، يدور لها عذر، يبحث الحبيب لزوجته عن عذر. هذه الغيرة ترجمة للحب خاطئة. ترى اللي تغار عليك تحبك، وبعضنا عشان هذا مشخص، الله يرزقنا المال، الله يرزقك كل فقر، تقول هي طبعا ليس أنا، لأن المال سيأتي لها بضرة، وثم يبدأ في الحياة تناكفه ويناكفها وهي لم تشعر بالأمان. حبيبنا أشعر أم المؤمنين عائشة بالأمان في حديث أم زرع في البخاري، عندما قالت ورأى الدمع في عينها أبو زرع، حب أم زرع، ولكن طلقها، قال كنت لك كأبي زرع لأبي زرع غير أنه طلق وأنا لا أطلق، اطمئني. وبعضنا لو بعزم للرجال يدعو رجل بعد العشاء عليها الطلاق أن تمت ذبيحتك، وهالمرأة رايحة مع الطليان ومع الخرفان، وكل ما بغى يضيف له واحد دخل المرأة وطلع المرأة. يا أخي ارفع قدرها وارفع قدر نكاحها وعقدها، ولا تدخلها في كل، ولا تحلف بها. وبعضهم والله لطلق، والله ما رحتي انك طالق، ان قمتي طالق، ان جلستي طالق، ان ذهبتي مع فلانة طالق، ان زرتي فلانة طالق. وهذا نقص في الوفاء، لأن المرأة التي تهدد بالطلاق لا يمكن أن تأمن ولن تربي أبناء آمنين، خائفة، والخائف يا أخوان والله ما يأمن أحد معه، ولا يمكن أن يسعد أحدا معه. نسيان الفضل أحرق بعض البيوت عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، عندما طلب الحبيب أو قبل الحبيب الفداء من مكة، من كفار مكة قبيل منهم الفداء، فلما أن ابتدأوا وكان من الأسرى زوج ابنته أبو العاص ابن الربيع، زوج زينب أكبر بنات الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحبيب لا زالت ذكرى خديجة في قلبه ولا زال يحبها، حتى قال رزقت. وهذا معنى اللي ما يحب أهله حبا صادقا ما رزق، كما أن الله يرزقك مال ويرزقك بيت وسيارة وحسن مظهر، أيضا يرزقك الحب، الحب لأهلك. ولذلك الحب مو معناه الحب إذا أرضته أفاض بالحب والمال، وإذا أغضبته انقلب كاسرا عدوا لا، ليس هذا الحب. الحب الحقيقي يخرج عند الغضب وعند المناكفة وعند المجادلة، لا تقول إلا حقا ولا تذكر إلا حقا. اللي قالت لمن شفت وجهك ما شفت خير، قادر ماذا يقول؟ هذا الذي سيدخلك النار. أحدهم يقول قلت لها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه اطلع على النار فرأى أكثر أهلها النساء، والحديث صحيح. لماذا تدخل المرأة النار؟ لماذا تدخل وهي مصلية صائمة قانتة أحيانا؟ لأنها تجحد معروفا ونسيت فضل زوجها، وقد يكون ذلك من الرجل أيضا. فلما قال لها أنت من أهل النار، طبعا كان أسلوبه سيء، قالت إذا كنت أنا من أهل النار والله أني أظني بطل عليك قبل في النار، أنت أول من بيصل قاع الجحيم. لأنه تصور زوجة وزوج قاعدين يوزعون مخططات جهنم، ها بيسكنون النار ذولي، أي سعادة هذه في الدنيا والناس كل واحد يقول بتروح للنار؟ لذلك أما هذا المؤمن عندما غضبت هو يعلم أنها تحبه، ما رأيت خيرا قط، ما قالته من قلبها، قال وأنا ما رأيت الخير إلا لما رأيتك، فانقلبت مودة ومحبة. لذا لا ينسى الفضل الكريم حبيبنا في غزوة بدر عندما تقدم أبو العاص ومعه كل كفار مكة 70 وكل يقدم الفداء، علمت زينب وهي تحته وهي مؤمنة وأبي العاص كافر مشرك، لكنها تزوجها قبل أن يكون الحبيب نبيا، قبل بعثته، واستمر نكاحه، وهاجر الحبيب وابنته مع بنيتها وأبنائها في مكة. وفي غزوة بدر يأتي مع المشركين يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم، زينب لا زالت تحبه وهو مشرك. فلما علمت بالفداء جمعت ما عندها من المال قليل، ثم وضعت عقدها، العقد الوحيد الذي جملته في جيدها جملها، وكان من إهداء أمها خديجة، عقد من أنفس عقود العرب، وأمها من أغنى نساء العرب. فلما اندفعته، لأنه كان في رقبة من؟ في رقبة خديجة رضي الله عنها، ثم خلعته لابنتها هدية في نكاحها، ثم بعد ذلك رآه الحبيب، أرسلت شقيق أبي العاص أخوه أخو زوجها، دفعت المال له، قالت أنقذ أخاك من بالفداء هذا. فانطلق حتى أتى إلى بدر وكان هو كل مقيد بقيده، فقال هذا فداء أبي العاص يا رسول الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم شايف زوج بنته لكنه مشرك، لو قتل فدمه هدر ولا يستطيع أن يطلقه لأن القضية عدل. فلما أن دفعوه له نظر الحبيب إلى عقد الذي مع المال فرفعه، فرق رقة شديدة، فغير صوته، احمرت عيناه عليه صلوات رب العالمين. يا أحبابي أنا وانت والله ما ندري وش العقد اللي عند زوجتي وزوجتك، ولا لا والله ما ندري، إلا اللي عنده نية ياخذه بيبيعه الله يكون في عونها، ها، وهذا حافظه بالجرام ما يحتاج، لكن الذي أهدى ويهدي واللي عندها من الحلي ما نعرفه. كيف الحبيب صلى الله عليه وسلم يتذكر عقدا في رقبة امرأة إلا لأنه يحب المرأة هذه بجميع تفاصيلها، يحب جمالها وزينتها وأخلاقها، بل أعطى الله أم المؤمنين خديجة قصر من قصب، أي من لؤلؤ في الجنة، لأن بيت الحبيب كان هانئا ساكنا لا خلاف فيه ولا شجار. فلما رآه أخذه، فالتفت إلى أصحابه وقال لا يريد أن يؤخذ في الغنائم، إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها. ما نسبه إلى نفسه، نسبه إلى ابنته المؤمنة زينب بكره، أكبر بناته، أكبر أبنائه. فقالوا نعم يا رسول الله، حبا وكرامة. فأطلقوه ورد معه العقد، وأمره أن يأمر زينب ألا تفرط في عقد خديجة، مع أنها ملكته زينب بموهبة أمها له وهبتها له، لكن لا زال الحبيب ينسب العقد إلى زوجته خديجة. أي وفاء هذا؟ أي وفاء؟ بل إن زينب أيضا تقف موقف وفاء، زوج مشرك وذاهب يقاتل والدها وجيش الإسلام الأول وتفديه، ولا زال مشرك. بنت خديجة رضي الله عنها ورضي الله عن زينب، ورثت الوفاء من أبيها ومن أمها، ولذلك البيت اللي فيه وفاء وحسن عشرة يخرج أبناؤه على أعلى درجات الأخلاق وعلى أعلى درجات الكرم، يعاملون الخلق جميعا لا بخذ عط ريال وخذ ريال، لا، إنما خذ مني أكثر من حاجتك فإن نفسي لا تطيب إلا أن أكرمك، إكرام. وهذا الحد نحتاجه، حتى نحتاجه من الله. تصوروا أحبابي لو أن الله لا يعطي الرزق إلا لمن عبده حق العبودية وأعطاه حق قدره جل وعلا، والله نكون جميعا فقراء. لو أن رزق الله لا يأتي إلا للمتقين، اللهم يا ربي استرنا واغفر لنا وكما سترتنا فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. إذن يحب الله من عباده أن يتجاوزوا مرحلة الحق إلى الفضل، من المواقف أيضا أيها الأحباب، المواقف المشرقة في حياته صلى الله عليه وسلم، أنه عندما أتى من الطائف في قصة تعلمونها، وهذا دليل على أن الفضل والوفاء في جميع مناحي الحياة ليس بين الزوجين فقط. لما عاد من الطائف أراد أن يدخل مكة، ما استطاع، وأرسل إلى الأخنس بن شريق والمطعم بن عدي مجموعة صناديد مكة، كبار مكة الذين يستطيعون أن يدخلوه في الجوار وإلا سيقتل. فلما أن أرسل إلى المطعم قال نعم حبا وكرامة، مشرك، وأتى بأبنائه قيل 10، وألبسهم السلاح ووضع الحبيب بين أيديهم وهو يقودهم هذا المطعم حتى دخل مكة ودخل الحرم وأتى أندية مكة وقال هذا محمد هدمي هدمه ودمي دمه في جواري. العرب عندهم أخلاق ورثوها من العروبة نفسها، فأتى الإسلام فنقاها وأثبت الصالح منها وألغى الطالح، ومما أثبته الوفاء. ولذلك عندما مات المطعم ولم يسلم، ولما رأى الحبيب 70 مشرك في غزوة بدر قد كتفوا، منهم زوج ابنته وغيره، فلما رآهم قبل أن يقبل الفداء تمنى أمنية لا يتمناها إلا العظماء الأوفياء. وش أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال تمنيت أن المطعم ابن عدي حي، ثم سألني في هؤلاء النتنة، نتانة الشرك، إنما المشركون نجس، لأعطينهم له. عجيب، يعني لو سألني وطلبني قال بوجهي يا محمد أطلقهم لأعطيته بدون مقابل. ليه؟ لموقف الوفاء الأول، يوم كان في السنة 6 من الهجرة يوم أن عاد إلى من الطائف فما أدخله في الجوار إلا هو. ذكريات الوفاء عند العظماء، ذكريات الوفاء عند العظماء. وعندنا شيباننا وش يقولون؟ يقولون راعي الأوله ما يلحد. صحيح؟ ما معنى ذلك؟ يعني من عمل فيك معروفا ابتداء فإنك لو ترد المعروف 20 ما تلحقه، لأنه ابتدأ، والمبتدئ دائما له فضل الابتداء. ولذلك حتى تطيب حياتك إذا وقفت مع أي مسلم ما وجدت له فضل تذكر أنه مسلم وأنت مسلم، يكفي هذا. وتذكر أن الله يحب من عباده العافين، ويحب من عباده أن يتفضلوا وأن لا ينسوا. قال الله ولا تنسوا، يعني الفضل موجود لكن نسيناه، الفضل موجود ولكننا نسيناه. خذ مثالا، رجل جلس في مجلس، وكان في المجلس رجل طبيب من مشاهير الأطباء المميزين، ودخل رجل كبير السن متقاعد، فلما جلس المعلم هذا المتقاعد وجلس الطبيب وكان الناس يحتفون بالطبيب خيرا، هذا الطبيب نظر إلى هذا الشيخ الكبير فنظر إليه فقال يا أستاذ أنت معلمي في المرحلة الثانوية، يقولون عن هذا المعلم كان فيه حدة لكن فيه رحمة. فقال المعلم لا تذكر من مواقفي شيء، هو خايف من الموقف الشين يعني، لأن ليه؟ أنت إذا ما نسيت، بعضنا يا أحبابي ما ينسى الشر، أما الخير فوالله ينساه قبل ما يتحرك، الله لا يسلط علينا. وهذا الجاحد، الله يقول لا تنسى الفضل، وإن ننسى الشر، أن ما ننسى، ننسى الفضل وننسى ونذكر الشر. بعضنا حياته يا أخي هذا أخوك هذا جارك، قال بس ولو عام 1419 حك سيارتي، و1420 ابنه ضرب ابني، يا مسلم يومك مريض ويوم يعرض ماله وسلفه، نسيت هذا كله؟ جارك والله أوصى على الجار. يقولون هذه دعابة، أن رجلا عفن الأخلاق فقيل له لماذا تسوء أخلاقك مع جارك؟ الرسول أوصى على الجار. قال جار الرسول أبو هريرة، مو هو بالعفن هذا، رضي الله عن أبي هريرة، وهذا من سوء خلقه. طيب أنت أيضا لست صحابيا حتى يكون جوارك الصحابي، الله يجزاك خير، كما أنت يكون جارك، لكن لماذا لا تتذكر الفضل؟ نعود للمعلم والطبيب. الطبيب قال يا شيخ أنا سأذكر لك، أنا في السنة 3 ثانوي نمت عن اختبار مادة كذا وكذا، ونمت وأنا من أوائل الدفعة، وصار طبيب ما شاء الله من أوائل المدرسة، فاتصلت على أمي فقالت أمي ما أدري أين هو، فقلت لها ابحثي عن لعل في الغرفة، فوجدتني تحت اللحف نائم، فأيقظتني، المسافة بعيدة، أتيت بسيارتك وأخذتني، ودخلنا ورايح 5 دقائق على الوقت. فلما جلست وضعت الأسئلة أمامي وقلبتها وقلت يا بني هذا شاي وهذا ماء، اشتراها له من البوفيه، اشرب الشاي واهدأ، والله إن نجاحك نجاح للمدرسة كلها. المعلم لا يذكر، فبكى. تلومون عين المعلم هذا يا شيخ؟ ترى بعض المعلمين الآن والله مما يحيي قلوبهم والعروق في قلوبهم أن يجدوا من طلابهم أوفياء، وللأسف طلاب درسوا من معلم خالص وصالح، وبعضهم درسك 3 4 6 أو أولى ابتدائي أو متوسطة أو عام أو فصل أو حصة، وتجد لا تجد من المعلم من الطلاب من يسأل عن معلمه. أين الوفاء؟ أين الفضل؟ علمك وكنت جاهلا، صبر عليك وأبوك يمكن ما صبر عليك، الله يجزاك خير، فلماذا لا تذكر؟ ولذلك الفضل إذا وجد في حياة المؤمن تستقيم الحياة، تستقيم. لماذا؟ كأنك تقول أي ربي أنا أعامل خلقك بما لا يجب لهم، لا، بما يزيد عن ما يجب، أكرمهم وأعطيهم وأصفح وأعفو وأكرم وأجود وأقيل العثرات، اللهم عاملني بعفوك يا رب العالمين. يقول العظيم أنا أولى بذلك منك، خذوه إلى الجنة إن قبل الله عملك، خذوه إلى الجنة أي بلا حساب بلا سابق عذاب. الله عفو ويحب العافين، كريم ويحب الكرماء، جواد ويحب أهل الجود، يريد من عبده أن يعامل عبده بدرجة سامية من الأخلاق، وهو أني لا تفكر يوم الأيام أني أنتقم منك. في حديث صحيح تحدث الحبيب من خير الناس، طبعا في حديث خيركم خيركم لأهله، وخياركم خياركم لنسائهم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا، في حديث آخر تدري ما هو؟ خير الناس من أمن الناس شره. وفيما معنى الحديث ووثقوا في خيره، يعني تقول أبو فلان أنت وياه، قال أبو فلان والله ما أخاف منه، لا أخاف، والله ما أخاف غدراته. ترى بعض الناس يا شيخ مخادع، مديرك في العمل مثلا أو رأي اللي فوق، خلاص خلاص الأمور إن شاء الله تزين، أنا والله كنت مريض وكذا، خير خير، طيب أطلب منه تقرير، أطلب منه شيء، لا خله خير، ثم يرفع من تحت لتحت ويجيك قرار فصلك مع أنك مبتسم، يا أخي أنا كنت آمنا شرك، آمن من غوائلك، آمن من غدراتك، فلماذا تفعل؟ حتى بعض الآباء تجد بعض الأبناء يقول له خير إن شاء الله خلنا نوصل البيت، عسانا ما نوصل البيت، لأنه إن وصل البيت خلطه خلطا وغير معالم وجهه كلها. أي هذا؟ وبعضهم يقول أبوك ما شاء الله أخلاقه حسنة، قال الله يرزقك كف من أبوي عشان تعرف أخلاق أبوي الحسنة، لأنه قد أمرض قلبه. نعم، ولذلك تجد أن بعض الناس تحبه وتثني عليه وأبناء ينظرون إليه في طرف خفي وفيهم خوف خفي، حتى بعضهم في المتوسط يتبول فراشه لا إراديا من الرعب والخوف منه، وهذا عياذا بالله ليس من خيار الناس. خير الناس من أمن الناس شره، وشر الناس من لم يأمن الناس شره، هذا المخادع، هذا المتقلب، هذا الغدار، هذا المتصيد، هذا الذي ينتظر الزلة، وذاك الحقود. العرب ماذا يقولون؟ يقولون فلان بعير، ولا لا يا عم، بعير جمل. وش معنى جمل؟ أعوذ بالله، جمل يعني لا ينسى المواقف السوء، يجمع يجمع يجمع ثم يطحنك بجيرانه على الأرض طحنا، سأل الله العافية. ولذلك بعضهم هكذا حتى مع زوجته، يجمع شاري دفتر أبو 40 الله يجزاه خير، يكتب فيه كل المواقف السلبية، طيب جبور لك دفتر أبو 100 واكتب المواقف الجميلة، لأن الأصل في الإنسان الفضل، وليس الأصل في الإنسان الخطأ، والأصل في الإنسان الخطأ، لكننا جميعنا خطاء، الله يحب التواب. أنت أيضا إذا أخطأ الإنسان، من كرم الأوفياء أمثالكم أنهم حتى لا يجبرون من أخطأ أن يعتذر. خذوا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف أخطأ عليه ولا لا؟ مش واحد يقول يا شيخ سورة كاملة في كتاب الله تقص قصة الظلم له. فلما أن تمكن قال لا تثريب عليكم اليوم، اللهم صل وسلم عليه وعلى نبينا. لذا ولا تنسوا الفضل بينكم. نأتي أيها الأحباب إلى بعض مواطن وجوب أن نذكر الفضل، وقد ذكرت بعضها في المحاضرة ولكني أفقطها الآن. أول ميدان، ميدان الزوجية. والإنسان أحيانا يكون الميدان الأول عند التطليق. أحبابي عند التطليق هناك شرع ربي، ما هو؟ ومن طبقه ما طلق، وإن طلق فإن المودة بينه وبين مطلقته تمتد. أحد علماء العصر الحاضر أراد أن يتزوج بالثانية، وهو عالم مات رحمه الله، فاتصل على أحد العلماء فقال هل تذكر لي امرأة صالحة تقية خفية عابدة؟ بين له قال إي والله، وأعرفها يا شيخ معرفة خاصة، واطلعت على جميع أسرارها التي لا أبيح بها. قال ويحك، بنتك؟ قال لا، زوجتي الأولى التي طلقتها. ما جمع الله بين قلبينا، ما أحبتني وما أحببتها، ولكنها والله في دين الله إني أزكيها لك. فتزوجها العالم الثاني فأنجبت ذريته. ما هذا ما هذه العظمة في تلك النفوس؟ يمدح مطلقته ولا يذكر عيب. بعضنا إذا قال له بروح أخطب من ألف قال أقول لك وقف وقف، أختها عندي يا شيخ هادم اللذات، والدها وأمها مفرق الجماعات. ليه يا شيخ؟ ولا بعضهم عياذا بالله طلقها، فلما طلقها بدأ ينشر أنا عندي حماه المفروض أنه يصدمها تريلة تمشي 140 والسواق ملتفت يجب أن يدعس حتى ما تقوم من الأرض. ليه؟ لماذا هذا؟ أين الفضل؟ ولربما بعض النساء مع بعض الرجال لا تستقيم الحياة، ثم إذا طلقت فإذا هي مع زوج. تدرون معظم أخلاق النساء تتغير لما؟ لأن المرأة على دين زوجها، فأحيانا تكون غير آمنة فتتعامل كالقط إذا حجر في طريق. ماذا يفعل؟ لا بد أن يدافع عن نفسه. وأنا لا أشبه المرأة هنا بالقط، لكن هذا تشبيه للضعيف الذي ينتصر. فإذا ذهبت إلى رجل تقي نقي آمن واطمأنت خرجت أخلاق ما خرجت مع الأول، والسبب هو التعامل. لذلك إذا طلق الرجل يجب أن يذكر كل الخير الذي يعرفه، كل الخير الذي يعرفه، ثم لا يطلق إلا في طهر لم يجامع فيه حتى يكون حتى لا يطيل العدة واحد، وحتى يكون انتظاره إلى الطهر أحيانا قد لا ينتظر. ولاحظ قال طهر لم يجامع فيه، أي أنها إذا جامعها في هذا الطهر ثم حاضت يلزم أن تطهر، فإذا طهرت وقالت طهرت طلق. وغالبا الرجل إذا كان بينه وبين الطلاق أسبوع أسبوعين أو بعده الدورة الشهرية تجد أنه يريد أهله، ولذلك تنتهي كثير المشاكل عند هدوء النفس وسكينتها فلا يقع الطلاق أصلا. فإن وقع قال قبل أن أطلق أنت حلالا لي، أو طلق لازال في العدة تتجمل له، لأنه لو مات لورثته. ثم بعد ذلك يكتب الاتفاق، يكتب الاتفاق. وش الاتفاق؟ الأبناء عند من؟ والله لو تأخذ اللي في الثانوي أنت وأنا بأخذ الصغار. طيب كم تريدين من النفقة؟ أريد النفقة كذا وكذا. كم لك عندي؟ عندك لي كذا. أين ستسكنين؟ في مكان كذا. يقول الشيخ عمر المقبل حفظه الله أستاذ التفسير، يقول أن في القصيم رجل لما اتفق مع زوجته على الطلاق أسكنها في الدور الثاني في بيته، ويسدد الفواتير، وأبناؤه عندها، وينزلون يأكلون الغداء معه، ويصعدون عند أمهم، هي لا تحل له، وينفق عليهم. قال أنا ما أسكنت مطلقتي، أنا أسكنت أبنائي، وهي من أمهم وحاضنتهم ومدرستهم. هذا حفظ أبناءه وحفظ الود، وقال والله لو أتى أحد بعض من لو أتى أحد ليتزوج الطليقة والأبناء معه والله إني لأسعى في ذلك وأحضر الزواج. لما؟ الطلاق ليس قتل، والطلاق ليس قتل للماضي، بل هو مشروع حياة أخرى لإنسان إن شاء الله أن يبني حياة جديدة، فلربما هي الخير. ولا تنسوا الفضل بينكم. أيضا منها التعليق، النساء المعلقات التي في بعض بيوت الناس، بنت جته، وش فيها بنت؟ تخاصمت معه إما على أنه فعل أو ضرب أو لا يريدها، طيب خلاص الشهر جلست عندي شهر، خذ زوجتك. قال لا، أنا ماني ما أخذها حتى أتزوج عليها وحتى أعلمها الأدب. وبعضهم يتركها معلقة، وهذا من الجور ومن الظلم، ويعذبها في المحاكم، والجلسة الأولى ما يحضر، والثانية ما يحضر، والثالثة يحضر خايف يحكم عليه غيابي. ها؟ ثم بعد ذلك عندي يا شيخ الثباتات أنها تفعل وهو كاذب، ويأتي للجلسة القادمة وما مع بينات، حتى يزيد يعذبهم ويطلقها. فإذا انتهت العدة قبلها بأسبوع ردها لتبدأ عدة جديدة بعد تطليق جديد. عذاب وتعليق وجور، نقول له اتق الله ولا تنسى الفضل. وكم من رزق حرم به الظالم. صدق يا شيخ لو تعلق امرأة تعلقها وأنت ظالم، والليلة هذه تنام أنت طبعا ظالم مبسوط، وهي لا تنام من حرارة ظلمك، ثم ترفع الأكف إلى الله وهي مظلومة، أقسم بالله إن دعاءها مجاب عليك. لو دعت بالسرطان استودع السرطان بدنك، لو دعت عليك بالشلل لعشت ما بقي الدهر على كرسي تدفع، ولو قالت حسبي الله لكان الله حسبها، فهو نصير المظلومين. لا تنسى الفضل، أكرمها ولو للذكرى الجميلة. بل وإذا طلق الإنسان يعطي هدية ومتاعا حق على المتقين. طيب من تمعطيها حق؟ أعطها حقها الشرعي بذكر الخير، وصمت عن الشر. إذن التعليق نقول للمعلق الذي رماها عند أهلها وما رجع، أقول لها إن كانت هي التي ترفض، وأقول له إن كان هو الذي يرفض. أحيانا يكون عدم رجوع الزوجة سبب المرأة، نقول يا أم فلان وين الفضل الأول؟ أين الفضل القديم؟ وبعضهن لا تشكره 20-30 سنة عشان ما وداها يوما لزواج ابنة عمتها، أو ما ذهب بها للسوق راحت لها غضبانة تريد نفقة أعلى. حبيبنا عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، حبيبنا عليه الصلاة والسلام غضب من نسائه وحلف ألا يدخل على إحداهن، كل نسائه هجرهن 28 ليلة، وقيل 29 يوم، وكفر قبلها لأنه كان قد حلف شهرا كاملا. تدرون لماذا غضب الرسول على أمهات المؤمنين؟ للإلحاح في طلب النفقة. من أين؟ هذا قدر الذي عنده. فلما ضايقوه، والعالم والداعية يجب أن يكون صافي الذهن حتى يدعو إلى الله بسكينة. فإذا كان في البيت كل ما جاء لقى مشاكل، ها أعطني أعطني أعطني، لا لا لا ودني، في النهاية قد يضجر، قد يخرج من البيت. فنقول لها لا تنسي الفضل، كان أول يعطيك. بعض الأزواج كان موظف والآن تقاعد، أين حفظ كرامة المتقاعد؟ ترى نبغى، ما أقدر، أول راتبي كذا راح من ربعه مثلا أو ثلثه أو نصفه على ما هو عليه. كان غنيا فدخل في تجارة فخسرت التجارة وعاد خائبا خلو اليدين من ماله، كيف تقول المرء؟ كان قويا فلما مرض قالت والله أنا هالشايب ولا هذا الكبير ولا هذا المديون ولا هذا المريض، أنا والله ما أقدر أعيش مع واحد أقلبه على السرير، أو واحد ما يقدر يجيب لي ساتورة جوالي، أو واحد أقول له تصدق يا شيخ، هذا اسمع هذا سؤال، تقول تصدق يا شيخ جوالي ما غيره من سنتين. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بعض النساء معها أبو كشاف لها الله يحفظك 10 سنين ما قالت له غيره، لا تريد أن يشق عليه. من أين يسدد قيمة البيت والشقة وغيرها والدين؟ المرأة الوفية هي التي لا تنسى الفضل، خاصة أن بعض الرجال كان له ميدان من الفضل طويل، لما طالت به الدنيا قل ما في يده، قلت نفقاته، قلت عافيته، قلت صحته، فلا بد من الصبر عليه لأن هذا من الوفاء. فبعض النساء لا، ليس في قلبها وفاء فتنسى فضله. والمشكلة أن الغضب الذي ينسي المرأة فضل الرجل، تجلس عند أهلها وبعض الأهل عقلاء، إذا قالت أنا ما شفت خير، يقول والدها كذبتي، والله ما رأيت الخير لين شفتي بفلان. أين ذاك اليوم؟ هذا الجمال في الثياب الذي عليك، وجمال أبنائك الذي نراه، والخير الذي ما شاء الله، وكلما أتيت وجدنا عندك من النعيم الذي مدك الله به بسببه، أما تستحين على وجه؟ هذا الأب والأم عقلاء يذكرونها عند نسيانها، لأن الشيطان أعظم مشاريع الشيطان في الحياة أن يسبب طلاق مؤمنة من مؤمن، وأن ينقض عرى بيت كان قائم، وأن يهدمه. ولكن من العاقل الذي، ولذلك إذا كان الحبيب يذكر عن الذين يتهاجرون قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فخير الأزواج الذي يبدأ بالإكرام وبعدم نسيان الفضل. وممن أيضا تطبق عليه هذه الآية للوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ذكريات الطفولة يخلدها القرآن. ومن اللي منا قال لا والله أنا طلعت وفي نشيف، طالع بزر وأشغلت أمك وأهلك والعالم حولك ومرض وأنت لا تعلم. أن جميعنا، من منا يذكر الأذى الذي كانت تغسله عنه، أو الرضاعة التي كانت تحضنه في حجرها وترضعه؟ من منا يذكر الدماء اللي خرجت من عروقها وأنت في رحمها فسقت عروقك؟ من منا يذكر وضعه وقد ولدته كرها؟ من ومن ومن؟ ووالدك الذي انحنى ظهره، والدك الذي يكفي أنه والدك لو كان كافرا لوجب بره. واللي ما في خير لأمه ما في خير للعالم كله. واللي ما يذكر جميل حلوة اللبن والله ما في خير ولا جميل لغيرها من الخلق. ولذلك البررة أوفياء، يكفي أن الدمعة تخرج من عين البار إذا رأى أمه إما شاكية أو باكية أو ضاحكة، يحمد الله أن الله أبقاها وأن فتح الباب ولقاها. كم واحد طق الباب ودخل ما وجدها، وكم واحد دفنها وحملها بيديه وراحت حلوة اللبن سراج أيامه غصة في حلقه، كان يتمنى أن يرد الجميل لها. لكن أبشركم لا تنسى الفضل، فضل الوالدين حتى بعد الموت لا ينتهي، لأن البررة الأتقياء الخلص هم بررة حتى بعد الموت. ومن ميادين البر أيضا وعدم نسيان الفضل الابن ألا ينسى فضل من من عليه الله ببعض أهل بيته. ترى بعضنا رباه أخوه الكبير ولا لا، وأمه هي أخته الكبيرة، وبعضهم تركت الزواج. أذكر نساء تركنا النكاح لأن أمها ماتت وجلست على إخوانها وأخواتها، فتزوجوا وفات القطار وجلست عجوزا في كسر بيت بعيد تنتظر من يزورها. أين الوفاء؟ خذيت شبابها وأخذتم عافيتها، ألا تردون لهذه البنت أو المرأة بعضا من حقها؟ هي أمك بعد أمك، نعم هي ما أرضعتك ولكنها شقت عليك وتعبت عليك، لو أن العافية تشترى تدفع عافيتك لأجلها بعضا من جميلها. بعضنا أخوه الكبير ما درس، توظف بعد موت أبوه لأنه بيرعى أخوانه، ودرسك وزوجك ودور لك العمل، والحين يقول هذا الشايب ما يفهم يا شيخ الحياة. اللي والله ما يفهم أنت يا قليل الوفاء، والله إنها الشايب لحيته شيب منه يسوى علمك وشهادتك ووظيفتك التي عندك. أين الوفاء؟ رد الجميل يا راعي الجميل، رد الجميل، فإن الدنيا أنت ما أذكر جميلك اللي نموت. بعضهم يبكي على نصائب قبر من مات، الله يرحمها ماتت، الله يرحمها مات، وشبيب دموعك عقب الموت الله يجزاك خير. رد الجميل وسخر أوقاتك له واجلس معه واصحبه، والبر صحبه. أيضا كما قلت من الوفاء الوفاء بين الجيران، وكم من جار رحل عن جاره وتفرقت الدور لكن قلوبهم لا زالت مجتمعة. وين الوفاء وانت تاكل من غداه وياكل من غداك؟ وين الوفاء وانت تصلي وياه بجواره 20-30 سنة سجدتك مع سجدته؟ فيها أحد الشيبان في الرياض يتتبع الشيبانه أصحابه، والآن لا يوجد من أصحابه الكبار السن شيء، وماذا يصنع؟ يزور كل شهر أبناء جاره الأول ويكرمهم بالهدايا ويعطيهم. يقول يكفي أني كل ما رأيتك يا ولدي أذكر أبوك جعله في الجنة وتخنقه العبرة. يا شيخ الوفاء جميل، يجعل الحياة ميدان، ميدان سعادة. وعدم الوفاء ونكران الجميل هو مقاتل لبعض الناس، لكن أقول لمن جحده الخلق: إذا نسيك الناس يكفي فضلك لا ينساه ربك، فإنه سبحانه وتعالى حسيب سبحانه وتعالى. أيضا من نسيان، عدم نسيان الفضل، هذا شيء عجيب، ألا تنسى فضل الله عليك بالغناء عندما تقرض معسرا. جميعنا مر علينا أناس قد أعسروا، ولربما البعض منا كان دائنا أو مدينا. إذا سلفت الناس وعطيت الناس ورأيت الرجال يصد عنك ويبعد عنك لقلة ذات يده ووجهه قد احمر وكأن كرامته قد اهتزت وبدأ يتعذر ويحلف ويدعو على عياله: الله يجعلها في عيالي واجعلها مدري ايش مسكين، اني غير قادر. موقف فضل. الفضل ما هو كما قلنا اما عدل او فضل. العدل تسجنه، العدل يا يسدد يا يسجن، لكن الفضل ان تنظره. واعظم من الفضل في الانظار ان تسقط الدين عنه وان كان ذو عسرة. فنظرة الى ميسرة، وان تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال: واتقوا يوما ترجعون إلى الله. هذا اليوم اللي فيه الحساب وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذا اليوم إذا أعسر هذا المعسر تفضلت عليه بالإسقاط أو بالوفاء عنه أو بتقول له: بفلان الله يبيحك، وإن بغيت زود الله يحييك. أنت ما تعامل هذا الإنسان، تعامل الذي الملك الديان الذي أعطاك الذي أغناك. ولا تنسوا الفضل بينكم. أيضا أيها الأحباب، أختم بعدم نسيان الفضل في عالم التجارة، في عالم البيع، في عالم العمل، في عالم الوظيفة. بعضنا الآن يعمل موظف 40 سنة ما قالوا له يوم من الأيام شكرا، ولا قيل جزاك الله خير، وإذا جت الدروع في الحفلات عطوها اللي ما يدري عنها، إدارة كاملة قايمة بها شايب ويعطون المدير اللي أبو الثانوي والجامعة ذا، ويطلع فوق المنصة المدير اللي ما داوم إلا من سنتين وهذا أكبر من أبوه ما أعطي يوم الأيام شيء. أين الوفاء؟ أين الشكر؟ أين حسن العهد؟ أين نسيان، عدم نسيان الفضل؟ أختم فأقول: أيها الأحبة، كلنا سنلقى الله جل وعلا فردا. وأعظم علاقة في الحياة يظهر فيها الوفاء وحسن العشرة الذي هو من الإيمان، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان هو الحياة الزوجية. كل الناس تقدر تشد عنهم وتنتقل عنهم وتنساهم، ولربما يكون جحدهم لك أحيانا قد تنساه، إلا من اختلطت روحك بروحها هي المرأة. هذه المرأة التي يجب أن يكون الوفاء معها في كل ليلة، هي وفية وأنت وفي. جدد العهد بحسن الثناء. مثال: جالس عشاء اليوم وهي جالسة معك ووضعت الطعام وأبناؤك حولها، قل لأبنائك: هذه المرأة العظيمة لها فضل علي، هذه المرأة العظيمة يكفي فضلها أنها أنجبتكم وأنها ربتكم وأنها صبرت علي سنوات أغضب أحيانا ويطير عقلي، وهي ساكنة مستقرة خائفة أحيانا، كم لها من فضل علي. الله يرزقني يا عيالي بر أمكم. تزيد في عين الأبناء وتزيد في عين الزوجة، والأم كذلك. غاب الزوج أو حضر تقول: هذا الرجل كم أخطأت وأخطأت، ودائما يدخل أخطائي في بحر حسناتي، الله يخليه لنا ويرزقني رد الجميل له. والله إن حبي لأبيكم لا منتهى له إلا قصور الجنة وأرائكها. ما أجمل هذا الزوج وتلك الزوجة اللذان يتبادلان الوفاء وحسن العشرة. وإذا أخطأت أو أخطأت، أنا أناديك الآن، أخطأت أو أخطأت، فورا تذكر موقف بر. فيه اثنين كانوا يتخاصمون، زوج وزوجة، وكنت بالهاتف قلت لي قبل ما تقول لي المشكلة وقبل ما تقول إن الجوال على الجوال على سبيكر، أولا اذكر لي الآن، أنت اذكر لي موقف فضل لها ما تنساه من مواقفها، متزوجين من 15 سنة، وأنت اذكري لي قبل ما نبدأ في المشكلة. فقال امرأة صاحبة صلاة وأكرمت أمي، والله يجزاها عني خير، وأنت قالت أبو عبد الله فيه رحمة بس عنده غضب، فيه رحمة وصبر علي والله في البدايات، قلت أنتم صالحين الله يحفظكم، والله ليس بينكم خل. إذن اغسلوا كل أدران الماضي بمواقف الوفاء وتنتهي. اللهم أعتق رقاب الحاضرين عن النار، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله، وارزقنا بيوتا مطمئنة وقلوبا مطمئنة، وأصلح نياتنا وذرياتنا يا رحمن. اللهم نادنا من السماء أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم. شكر الله لكم بهذا الحضور الجميل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة